أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء. الرحمن على العرش استوى. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة. إلا تذكرة لمن يخشى. والأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإن هو يعلم. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو الله لا وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك.